بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله. نعم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الجواب الصحيح، يعني الجواب لهم عما احتجوا به على المسلمين ومن دعوه لأنفسهم من أنهم على الحق في عدم اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنها حجج واهية وشبهات داحرة مردودة. حجة الله قائمة، حجة الله قائمة عليهم، لا عذر لهم، وهكذا غيره. فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للبشرية، لا عذر لأحد عن اتباعه عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم يا شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا تأول النصارى قول المسيح عليه السلام: عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس، على أن الابن صفته التي هي العلم وروح وروح القدس صفته التي هي الحياة، كان هذا كذبا بينا على المسيح عليه السلام، فلا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء تسمية الله ولا شيئا من صفاته ابنا، ولا حياته روح القدس. ليس في كلام فلا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء تسمية الله ولا شيئا من صفاته ابنا، ولا حياته روح القدس. لا، نعم. وأيضا فهم يذكرون في الأمانة أن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس. تجسد من مريم ومن روح القدس. نعم. وهذا يوافق ما أخبر الله تعالى به من أنه أرسل روحه الذي هو جبريل وهو روح القدس، فنفخ في مريم فحملت بالمسيح، فكان المسيح متجسدا مخلوقا من أمه ومن ذلك الروح. وهذا الروح ليس صفة لله تعالى، لا حياته ولا غيرها. لا إله إلا الله. سمى الله جبريل روحا في وروح القدس في مواضع، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس، وأيدناه بروح القدس، أرسلنا إليها روحنا، وصرح في الآيات الأخرى بأنه ملك، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. فهو ملك وهو جبريل باتفاق أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. بل روح القدس بل روح القدس قد جاء ذكرها كثيرا في كلام الأنبياء، ويراد بها إما الملك وإما ما يجعله الله تعالى في قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله أكبر. الروح في مواضع هو جبريل، وفي مواضع هو الوحي والهدى والإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهذا الروح نزل به الروح، هذا الروح الذي هو الوحي والهدى نزل به الروح الذي هو الملك. ينزل الملائكة بالروح، فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. نعم، أحسن الله إليكم. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فسمى الملك روحا، وسمى ما ينزل به الملك روحا، وهما متلازمان، والمسيح مؤيد بهذا وهذا. ولهذا قال كثير من المفسرين إنه جبريل، وقال بعضهم إنه الوحي. فسمى الملك روحا، وسمى ما ينزل به الملك روحا، وهما متلازمان، والمسيح مؤيد بهذا وهذا. ولهذا قال كثير من المفسرين إنه جبريل، وقال بعضهم إنه الوحي. وهذا كلفظ الناموس يراد به صاحب سر الخير، كما يراد به الجاسوس صاحب سر الشر، فيكون الناموس جبريل عليه السلام. نعم، بدل شو لا إله إلا الله يلقي الروح من أمره على من يشاء. احتمل أنه جليل وأيدناه بالروح القدس. نعم، احتمل وأيدناه بالروح القدس. وكذلك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، كان أيضا يحتمل. نعم. ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع. ولما قال ورقة الآيات: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء، الأشبه أنه يلقي الروح من أمره على من يشاء إنه الوحي، كما في الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي الملقى والوحي الذي هو من أمر الله جاء به الوحي، جاء به الروح الذي هو الملك. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فما نزل به الروح الأمين هو روح أيضا، لقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء. نعم يا سامي. نعم أحسن الله إليك. ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع. ولما قال ورقة بن نوفل رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى كان يأتي موسى. فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان بالملك وبالوحي والهدى. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. وأما قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنزل الحديد وخلق الحديد وفيه ما فيه من المنافع ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني ليرى ذلك ويعلم ذلك أمرا واقعا موجودا ظاهرا، وقبل وقوعه يعلمه تعالى أنه سيكون. فهذا العلم يسمى علم وجود، فما لم يوجد وسيوجد يعلمه الله معدوما سيوجد، فإذا وجد علمه الله موجودا، فعلم الله مطابق للواقع. نعم أحسن الله إليكم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. نعم. فهو حق كما قال تعالى وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح، وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة، حيث يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم هو أحسن الله إليك. الآية الأولى كانها زائدة. تكرر هذا صحيح. هكذا موجود عندي أحسن الله. تكررت يعني. وصل. نعم أحسن الله. نعم. حيث يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ثم قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، وهذه الرهبانية لم يشرعها الله تعالى ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى على ذلك ابتدعوها. يدل على ذلك ابتدعوها وقوله ما كتبناها عليهم. نعم أحسن الله. وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذا الجعل المنفي لفظ الآية ما فيها الجعل المنفي، ما فيها جعل منفي، لكن يفهم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هنا هذا متعلق الجعل الرأفة والرحمة. ثم قال ورهبانية ابتدعوها، أي وابتدعوا رهبانية، وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. هذه ما قوله ما كتبناها عليهم هو معنى الجعل، يعني ما جعلناها شريعة لهم. ولا الآية ما فيها هذا الجعل المنفي، يعني ما كأن العبارة تشعر إن المعنى تشعر أن لفظ الآية ورهبانية ابتدعوها ما جعلناها عليه، ولفظ الآية ما كتبناها عليه. نعم أحسن عليك. وهذا الجعل أحسن عليك. ألا يمكن أن يكون هذا يعني عائد للآية الأخيرة اللي ذكرها ما جعل الله من بحيرة؟ وهذا الجعل قبلها قال أحسن عليك بل نفى جعله عنها كما نفى بل نفى جعله عنها. إيه نفى، لاحظ بل نفى جعله، هل في الآية الحديد؟ أحسن عليك. معي أنت؟ نعم أحسن عليك. نعم صحيح، يعني لم يذكر الآية بعد. نعم بل نفى. نعم أحسن عليك. بل نفى نعم بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذا الجعل المنفي عن البدع، وهذا الجعل المنفي، وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هو الجعل إيش؟ هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويسمى هذا الجعل الشرعي، الجعل المضاف إلى الله، إنما الجعل الكوني وهو في الغالب بمعنى الخلق، والجعل الشرعي. نعم. وقوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. الله أكبر. نعم. فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله تعالى. نعم. وللناس في قوله ورهبانية قولان، أحدهما أنها منصوبة، قولان يعني في الإعراب. وللناس في رهبانية ورهبانية قولان، يعني في نص في إعرابها، يعني وفي ناصبها منصوبة على أي شيء. والأضر إنها مفعول به، أنها من نوع ما يسمى بالاشتغال. وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، هم اللي ابتدعوها. وللناس أحسن الله عليكم. وللناس في قوله ورهبانية قولان، أي في قولان، أحدهما أنها منصوبة، يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعده، هذا هو الاشتغال. نعم. أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر، أو يقال هذا الفعل، هذا الفعل هو قولهم ابتدعوه، عمل في المضمر والمظهر. المشهور هو الأول، مشهور عند النحويين يجعلون هذا من قبيل الاشتغال، فيقول زيدا أكرمته، زيدا مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده، هذا في باب الاشتغال. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، كما هو قول الكوفيين حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما، ونظيره قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته. أيوة، والظالمين. هذا معناه أن الرأي الثاني للكوفيين والأول للبصريين، والشيخ يعني ما عنده أمور المراد بفهم المعنى. نعم، ونظيره قوله شو؟ إلا هو الثاني. أقرأ العبارة وين؟ القول الثاني إيش؟ إنها معطوفة عليه. القول الثاني إيش؟ جيد، لا كلام صحيح. لا جيد. لك أحسن. يعني القول الأول إنه مفعول لفعل، إما لفعل محذوف أو أن هذا الفعل عمل في المظهر والمضمر، والقول الثاني أنه معطوف على الصواب، هو الوجه الأول على الخلاف في طريقة الإعراب. مرحبا، يعني على القول الثاني تكون مجعولة، جعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية. طيب، القول الثاني أكمل إحسانك القول. أكمل. نعم، ونظيره قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا تنويع في الإعراب، يعني والظالمين مفعول لفعل محذوف، يعني عذبهم. نعم، ونظير هذا، ونظيره قوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الشاهد قوله والظالمين. نعم، وقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، كل من قبيل، فهو كل منها منصوب بالفعل، إما بفعل محذوف أو بالفعل الموجود. نعم، وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة. نعم، والقول الثاني أنها معطوفة عليها، فيكون الله تعالى قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة. جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية التي ابتدعوها، الرهبانية المبتدعة جعلها في قلوبهم، وعلى هذا فيكون الجعل كونيا بالنسبة للرهبانية. يعني ابتدعوها وحببها الله إليه، جعلها في قلوبهم. قل وعلى هذا، فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة، ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا. تمام. والجعل الكوني يتناول الخير والشر، كقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والآية الأخرى جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم. وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب، فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية. ثم قال: الله المستعان. ابتدعوها ابتدعوها يكفي. نعم. ما شرعها الله لهم ولا كتبها عليهم، لكنهم ابتدعوها، ومع ذلك لم يقوموا بحقها. فمن اعتقد، من تدين بفعل ابتدعه ثم لم يقم به فقد جمع بين البدعة والتقصير فيما يعتقده دينا. نعم. أحسن الله عليكم. وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب، فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية. ثم قال: إلا ابتغاء رضوان الله، أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به، أي لم يكتب عليهم أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع، وهذا يسمى استثناء منقطعا كما في قوله: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع آخر، ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه. نعم. فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين كما قد بسط في موضع آخر. وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية وما رعوها حق رعايتها، وليس في ذلك مدح لهم بل هو ذم. ثم قال تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم فاسقون. ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضا فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل، وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح. وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح. وبكل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح، ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قد قال بعض الناس إن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة، وأن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضا ابتدعوها، وجعلوا الجعل شرعيا ممدوحا، قيل هذا غلط لوجوه، منها أن الرهبانية فإن قيل على هذا نعم حسن مقطع يفعل الشيء ليرضي نفسه هذا ما